الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، قال رحمه الله: ويستتر بحائط أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بآداب قضاء الحاجة، ومر معنا أن هذه الآداب العظيمة والتفاصيل الدقيقة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضاء الحاجة تعد من محاسن هذا الدين ودلائل كماله ووفائه بحاجات الناس كلها ومصالحهم جميعها. ولهذا مر معنا الإشارة إلى الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث سلمان رضي الله عنه، أن نفرا من المشركين قالوا له على وجه السخرية والاستهزاء: إن نبيكم بين لكم كل شيء حتى القراءة. قالوا ذلك استهزاء. فقال رضي الله عنه: أجل. قال رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. عدد بعض هذه الآداب التي هي مفخرة ومن محاسن هذا الدين وجماله. ولهذا ينبغي على المسلم وطالب العلم لما يقف على هذه الآداب العظيمة أن يفرح بها، لأنها آداب ينفعه الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. ثم عليه بعد ذلك أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها محافظة تامة، تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من هذه الآداب قال: ويستتر بحائط أو غيره. إذا ذهب لقضاء الحاجة يستتر بحائط، الحائط البستان، وغيره مثل كثيب الرمل أو شجرة ولا تكون من الشجر الذي يحتاجه الناس في ظلهم كما سيأتي، أو نحو ذلك مما يستره عن أنظار الناس. وهذا كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومما ورد في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف أو حائش نخل، الهدف قالوا ما ارتفع من الأرض، مثل كثيب رمل، أو مثلا تل صغير أو نحو ذلك، ما ارتفع من الأرض يستتر وراءه ويحتجب عن أنظار الناس بالذهاب وراء المكان المرتفع. أو حائش نخل، أي المجتمع من النخل، المجتمع من النخل. فكان هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحاجة، يبحث عن مكان يحجبه عن أنظار الناس. نعم. قال رحمه الله: ويبعد إن كان في الفضاء. ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كان المكان فسيح وليس فيها مثلا مرتفع من الأرض أو شجر أو حائط يذهب وراءه، يبعد، يذهب مسافة بعيدة كافية كافية لاستتاره عن الناس بالبعد، لأن البعد أيضا يستر. فكان عليه الصلاة والسلام ويبعد إن كان في الفضاء. هذا جاء فيها حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز، أي قضاء الحاجة، انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد، يعني يبعد حتى ينقطع النظر، نظر الناس إليه بسبب بعد المسافة. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، وهذا أيضا من العناية بالاستتار، لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذا أيضا مما جاء النهي عنه، مما جاء النهي عنه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة أن يقضيها في طريق الناس، طريق الناس الطريق المسلوكة التي عليها أقدام الناس، عليها سير الناس، فلا يضع أذاه في طريقهم، لأنه يؤذيهم به، يؤذيهم به، ربما وطأوه بأقدامهم فلوثهم، وأيضا يؤذيهم بمنظره الكريه عندما يجعله في طريق الناس. فلا يحل له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو محل جلوس الناس. إذا كان هناك محل اعتاد الناس الجلوس فيه مثل ظل شجرة أو نحو ذلك، فلا يحل له أن يقضي حاجته فيه. أو تحت الأشجار المثمرة، أو تحت الأشجار المثمرة، لأن هذا أيضا من الأذى، والأشجار المثمرة الناس أيضا ينتفعون بما تساقط من ثمرها، ينتفعون بما تساقط من ثمرها، فيأخذونه من الأرض النظيفة الطيبة ويأكلونه. لكن إذا قضى الإنسان حاجته أو جعل الناس هذا مكان لقضاء حاجتهم، أصبح هذا من الأذى للناس، أصبح هذا من الأذى للناس. أو في محل يؤذي به الناس، هذا تعميم بعد تخصيص، يعني ذكر أمثلة ثم عمم، أي شيء أو مكان أو موقع يؤذي به الناس لا يحل له أن يقضي حاجته فيه. وهذا جاء فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، أي يقضي حاجته، في طريق الناس أو ظلهم، أو ظلهم. وجاء في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز في الموارد، المكان الذي يرد الناس إليه يأخذون الماء، وقارعة الطريق، قارعة الطريق أي الجادة التي يسلكها الناس ويسيرون فيها بأقدامهم، سمى قارعة لأن أقدامهم تقرعها باستمرار. ويظهر عليها أثر الأقدام، مشي الناس وسيرهم هذا طريق لهم، ما يحل له أن يقضي حاجته في طريق الناس قارعة الطريق. والظل، المقصود بالظل الذي يعرف أن الناس يستظلون به وهو الأشجار الكبيرة، لكن الشجر الصغير الذي ليس معروفا أن الناس يستظلون به، هذا لو جعله ساترا له يتوارى به عن الناس وقضى حاجته عنده لا حرج عليه. المقصود بالظل أي الأشجار الضليلة التي يعرف أن الناس يقصدونها للاستظلال بها. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد، وهذا فيه تقدير الماء للناس، تقدير الماء للناس، فهذا كله من دفع الأذى والضرر عن الناس، وهو من محاسن هذه الشريعة، من محاسن هذه الشريعة. نعم. قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. كذلك من الآداب فيما يتعلق بقضاء الحاجة ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر لا ببول ولا غائط. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وهو يقضي الحاجة، ولكن يشرق ويغرب، وهذا يقصد به أهل المدينة ومن كان مسامتا لهم، ومن كان مسامتا لهم. يشرق أو يغرب أي إلى جهة المشرق وإلى جهة المغرب، وهذا فيه مراعاة الأدب مع القبلة التي يستقبلها في صلاته لا يستقبلها أو يستدبرها في بوله وغائطه. هذا من تعظيم القبلة وتنزيهها أن يستقبلها ببول أو بغائط. وهذا جاء فيه هذا الحديث المتفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا متفق عليه. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة أخته زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، مستدبرا الكعبة. أهل العلم جمعوا بين هذا الحديث وحديث المنع الذي لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها ببول أو غائط، جمعوا بينهما أنه إذا كان بين الإنسان وبين القبلة حائل فلا حرج، إذا كان هناك حائل من جدار أو شيء من هذا القبيل لا حرج، وأما إذا كان في العراء أو في الفضاء أو في الصحراء أو نحو ذلك يشرق أو يغرب. وأيضا الأحوط عند بناء المراحيض في البيوت أن يعتنى عند وضعها أن تجعل على غير القبلة، لا يستقبل بها القبلة ولا تستدبر بها القبلة. وقوله في الحديث: ولكن شرقوا وغربوا، يعني استقبلوا ماذا؟ إما الشرق أو الغرب، إما الشرق أو الغرب. بعض الفقهاء ذكروا كراهة استقبال النيرين الشمس والقمر ببول أو غائط، وهذا لا مستند له في الأحاديث أو في المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل أن هذه الكراهة لا أصل لها، لأن قال شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. إذا شرق الإنسان في وقت الصباح كان مستقبلا الشمس، وإذا كان غرب في وقت المساء مستقبلا الشمس، فهذا لا كراهة فيه، والحديث يدل على عدم الكراهة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في الشيخ بن سعدي يقول في كتابه المختارات: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين الشمس والقمر وقت قضاء الحاجة لهذا الحديث، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا وغربوا. ولو كانت هذه الكراهة صحيحة يبقى مشكلة، ما في جهة الآن، ما بقيت الجهات الأربع كلها انتهت، ما بقي جهة، لكن هذه الكراهة يعني لا مستند لها. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث يدل على عدم صحة القول بكراهة استقبال النيرين. نعم. قال رحمه الله: أيضا من الآداب التي تضاف الاستنزاه من البول، هذه مسألة مهمة جدا، استنزاه من البول، يعني عندما يقضي الإنسان حاجة ينتبه ألا يصيب شيء من رشاشة البول في بدنه أو في ملابسه، لأنه سيصلي، ومن شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، ومن الطهارة ألا يكون في البدن ولا الثوب شيء من النجاسة، ولهذا ينتبه الإنسان لهذه المسألة. وجاء فيها الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر عليه الصلاة والسلام بقبرين قال: ما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير وإنه لكبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فلا يستنزه من البول، والآخر فلا يستنزه من البول. نعم. قال رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء. قال نعم. ويكفي الاقتصار على أحدهما. قال رحمه الله تعالى: فإذا قضى حاجته، أي من بول أو قائط، إذا قضى حاجته أي من بول أو قائط. أما الريح، خروج الريح هذه ليس فيها استنجاء، خروج الريح هذه ليس فيها الاستنجاء، الاستنجاء هو من الخارج من السبيلين، إما البول أو الغائط. ويقول: إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، استجمر بثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار إن كانت كافية في الإنقاء، إن كانت كافية في الإنقاء، وإذا لم تنقي يزيد، لكن يقطع على وتر، يقطع على وتر، إذا لم تنقي الثلاثة يجعلها خمسة، وإذا لم تنقي الخمسة يجعلها سبعة، لأن المقصد هو الإنقاء. فقال: إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. قال: ونحوها، يعني من الأشياء النظيفة التي يصلح أن تستعمل للاستنجاء، من ذلك الآن المناديل الورقية، هذه تقوم مقام الأحجار في تحقيق هذه النظافة والإنقاء من أثر البول أو أثر الغائط. قال: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، تنقي المحل، والمعنى أنه إذا لم تنقي فإنه يزيد على الثلاثة، لكن لا يجزي أقل من ثلاث، لا يجزي أقل من ثلاث، لأن مر معنا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: وأن نستنجي، نهانا عن كذا وعن كذا، وأن نستنجي بأقل من ثلاث، وأن نستنجي بأقل من ثلاث، فلا يستنجى بأقل من ثلاث، إما ثلاث أو خمس أو سبع حتى يحصل المقصود وهو الإنقاء. قال: ثم استنجى بالماء. ثم استنجى بالماء، استنجى بالماء يعني مع ماذا؟ مع الاستجمار، مع الاستجمار. فقال: ثم استنجى في الماء، هذا فيه الجمع بينهما، هذا فيه الجمع بين الاستجمار وبعده الاستنجاء. وهذا لم يأتي فيه حديث، هذا لم يأتي فيه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله. وجاء الجمع بينهما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء في ثناء الله عليهم بالطهارة، والله يحب المطهرين، في رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، في هذا الثناء عليهم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار، لكن كما قال الحافظ بن حجر في البلوغ سنده ضعيف، سنده ضعيف، فهذا هو الذي ورد في الجمع وسنده ضعيف. لكن أهل العلم، أهل العلم يقولون أن المراتب ثلاثة، المراتب ثلاثة في النظافة من البول أو الغائط، أكملها هي هذه الحجارة أولا، ثم الحجارة أو المنديل الذي يقوم مقامها، ثم الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. وهذه ربما، ربما أن الإنسان يحتاج إليها إذا كان الخارج من الدبر له جرم في المكان، فإن أزاله بيده بالماء بقي الأثر في يده، بقي الأثر في يده، فإذا أزاله بحجر أو بمنديل ثم استعمل الماء فهذا أكمل في النظافة، فهذا أكمل في النظافة. فذكروا المراتب ثلاثة، الأولى التي هي الأكمل الاستنجاء والاستجمار، الجمع بينهما، ثم الاستنجاء الذي بالماء، ثم الاستجمار. نعم. قال رحمه الله أيضا: من الإضافات فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة مما لم يذكره رحمه الله عدم مس الذكر باليمين، عدم مس الذكر باليمين، وهذا جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. ومر معنا أن اليمين للأشياء الحسنة الطيبة، والشمال لما سوى ذلك ولما دون ذلك، ومن ذلك قضاء الحاجة، فلا يستعمل اليمين لا يستعمل اليمين للاستنجاء، لأن اليمين شريفة وأشرف، وفيها أيضا ملاقاة الناس ومصافحتهم والأخذ والعطاء وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. أيضا فيما يتعلق بما سبق، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام استعمال الحجارة مع وجود الماء، استعمال الحجارة مع وجود الماء. قال الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع: أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنجي بالماء، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، إذا أنقى أثر الغائط والبول. فالحجارة أو المناديل وحدها إذا استعملها وحصل فيها الإنقاء فإنها تكفي، فإنها تكفي. قال رحمه الله: ولا يستجمر بالروث والعظم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم معنا في حديث سلمان، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمورا، قال: وأن نستنجي برجيع أو عظم، أن نستنجي برجيع أو عظم. وأيضا ثبت في الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإنها زاد إخوانكم من الجن. الآن علة النهي ذكرت: العظم لا يستنجى به والروث لا يستنجى به، قال: لأنها زاد إخوانكم من الجن. فإذا كان زاد الجن يحترم، زاد ما كما قال عليه الصلاة والسلام: إخواننا من الجن يحترم، فلا يستعمل للاستنجاء ولا للاستجمار، فمن باب أولى ماذا؟ زاد الإنس، لا يستعمل شيء من الطعام، ولا يحل ذلك أن يستعمل لشيء من ذلك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كما ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة، كما ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن، وعلف دواب الإنس والجن، ولم يكن هذا، ولم يكن هذا يعني النهي، لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بها، بل لحرمتها، بل لحرمتها. قال: ولم يكن هذا لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بها، بل لحرمتها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم، هذا الجانب الثاني المتعلق بالطهارة، لأن الطهارة مثل ما تقدم لها جانبان: رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث الآن يعني سيأتي فيما يتعلق الآن ذكر آداب قضاء الحاجة، وسيأتي صفة الطهارة التي يكون بها رفع الحدث، وهنا إزالة الخبث، إزالة النجاسة، سواء على البدن أو على الثوب أو على البقعة التي سيصلي عليها. يقول الشيخ: يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها، أن تزول عينها عن المحل. يعني لا يشترط ماذا؟ عدد مثلا من الغسلات، وإنما المطلوب أن تزول العين، أن تزول العين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في كتابه المختارات: النجاسة إذا زالت، النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون، بماء أو غيره، أنها تطهر. لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها، إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. من أهل العلم من قال، من أهل العلم من قال: إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، واستدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما. والذي حققه واختاره الشيخ رحمه الله تعالى هو الأول، أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون سواء بالماء أو بغيره فإنها تطهر، وذلك لأن النجاسة عين، النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. قال رحمه الله: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، إلا في نجاسة الكلب اشترط 7 غسلات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب، فهذه هذا الحكم خاص بالكلب. نعم. قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. قال رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدم، الأشياء النجسة بول الآدم. وتقدم معنا في الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر فيه لا يستنزه من البول، لا يستنزه من أحدهما، لا يستنزه من البول، فهذا فيه أن البول نجس وأن الواجب أن يستنزه الإنسان منه، فبول الآدمي نجس. أيضا العذرة، قال وإيش؟ وعذرته. قال وعذرته، أيضا العذرة نجسة، والعذرة إلا هو الخارج من الدبر الغائط، وهذا فيها حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح، لكن الحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت، ذكره النووي رحمه الله وقال: يغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط، على نجاسة الغائط. إذن دليل النجاسة، نجاسة الغائط ما هو؟ الإجماع. قال: يغني عنه الإجماع، يعني إجماع أهل العلم على أن الغائط نجس. وكذلك المذي، كذلك المذي وهو سائل يخرج بلا دفق عند الملاعبة ونحوها، وهو نجس، لحديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل فرجك، توضأ واغسل فرجك. نعم. قال رحمه الله: والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. قال: والدم، والدم أيوة، الدم نجس، وقد حكى الإجماع على نجاسة الدم غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، مثل الرعاف اليسير أو الجرح اليسير، أو مثلا الدم يخرج من اللثة، لثة الإنسان، كل هذا يعفى عنه، يعفى عنه. وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم اليسير يعفى عنه، أن الدم اليسير يعفى عنه. وما ورد أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، ما ورد أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، هذا كما قال أهل العلم، لأنه في حكم المستحاضة وفي حكم من معه سلس البول، جراحة تنزف والصلاة وقت دخل وقتها، فما عنده إلا ما عنده خيار إلا أن يصلي والدم ينزف، فلا يستدل به على عدم ماذا؟ على عدم النجاسة. فهذا مثل ما قال العلم حكمه مثل حكم المستحاضة ومثل حكم من به سلس البول ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. قال: ومثله الدم المسفوح. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، عندما تذبح الشاة أو البقرة أو تنحر الناقة، الدم الذي يخرج وحين ذبحها، هذا الدم يقال له الدم المسفوح، وهذا نجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح من الحيوان المأكول هذا نجس، ودليله هذه الآية الكريمة: دون الذي يبقى في اللحم والعروق، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، فإنه طاهر. ودليله أيضا الآية نفسها، دليله أيضا الآية نفسها، لأن الآية إنما حرم ماذا؟ ونص في الآية على الدم المسفوح، نص على الدم المسفوح. أما الدم الذي بقي في العروق وفي اللحم فإنه طاهر، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. محرم أكله، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. قول أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فيه ماذا؟ أنه لا أقل من ثلاث، مثل ما تقدم، أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذا ركس، أي نجس، هذا ركس أي نجس. نعم. قال رحمه الله: والسباع كلها نجسة. نعم، والسباع كلها نجسة، الذئاب والنمور والأسود وغير هذه كلها نجسة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال: وكذلك الميتات، وكذلك الميتات كلها نجسة، يستثنى منها ميتة الآدمي، ميتة الآدمي، وسيأتي الدليل على ذلك. وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة، مثل الذباب ومثل البعوض ونحو هذه الأشياء. ومما يستدل لهذا به قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال: والسمك والجراد لأنها طاهرة، ويأتي أيضا الدليل عليه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. هذا دليل تحريم الدم. قال هذا دليل تحريم الميتة، قال: حرمت عليكم الميتة، فهذا فيه أن الميتة، الميتات كلها نجسة، كلها نجسة. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا دليل لقوله: إلا ميتة الآدمي، إلا ميتة الآدمي، الدليل على ذلك المؤمن لا ينجس، حيا ولا ميتا. لفظه في البخاري ومسلم المؤمن لا ينجس بدون زيادة حيا ولا ميتا، لكن الزيادة جاءت عند الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وقال صحيح على شرطهما. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. هذا دليل لقوله والسمك والجراد، والسمك والجراد دليله قوله أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر الحوت الذي هو السمك والجراد، ولم يذكر دليل ما لا نفس له سائلة. ومما استدل به عليه الحديث الذي أشرت إليه في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة، حيوانات المأكولة مثل الإبل والبقر والغنم، وأبوالها فهي طاهرة، فهي طاهرة. ومما يدل على ذلك قصة العرنيين في الصحيحين لما أصيبوا في المرض في المدينة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بلقاح الإبل أن يشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها، هذا يدل على أن أبوالها ليست نجسة. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس يصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم. فهذه الأدلة ولها نظائر في السنة تدل على أن أرواث وأبوال المأكول اللحم طاهرة، ليست نجسة. نعم. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. قال: ومني الآدمي طاهر، المني هو الذي يخرج بدفق وشهوة، هذا طاهر ليس بنجس. والدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أفركه فركا فيصلي فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كان نجسا لم يجزي فركه، لو كان نجسا لم يجزي فركه، يعني لا يكفي أن يفرك، لابد أن يغسل مثل البول وغيره. نعم. قال رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، أي لا يحتاج إلى غسل وفرك ودلك، لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يكفي فيه النضح، يعني ينضح عليها الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام. نعم. قال رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، المحل البقعة أو الثوب أو نحوه، إذا كان فيها نجاسة وزالت العين، زالت العين يعني لا